بسم الله. فعندما نسأله ما هو الجمع بين قوله تعالى وليكتمون الله حديثا وبين قوله فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء؟ نعم نعم أحسنت. تنطق الجوارح أحسنت. نعم مواطن مختلفة، ففي بعض المواطن يكتمون الحديث وفي بعضها لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا، فيوم القيامة كما تعلمون طويل جدا. فهذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم، وقد سئل ابن عباس عن هذا التعارض في الظاهر، والله أو الله ربنا ما كنا مشركين مع قوله ولا يكتمون الله حديثا، فأجاب عن هذه الآيات وهو أن ألسنتهم تقول والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم، تشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكتم الحق باعتبار اللسان وعدمه باعتبار الأيدي والأرجل، فهم يكتمون الله حديثا باعتبار ألسنتهم ما تتكلم بالحق، وأما عدم الكتمان فباعتبار الأيدي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعدم الكتمان باعتبار الجوارح، والكتمان باعتبار اللسان، لا ينطقون بالحق حتى يوم القيامة، يريدون يتملصون ويكذبون، ولكن الله يفضحهم في ذلك اليوم فلا يكتمون الله حديثا. فتتكلم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم لا تنطق بالحق، فيحاولون يكذبون، ولكن هيهات أن يكون هذا يوم القيامة. وإنما الكذب على العباد، إمرار الباطل وإمرار الكذب إنما هو على العباد، وأما على الذي يعلم السر وأخفى فهذا بعيد. وأجاب بعضهم بما سمعت، هذا جواب ابن عباس أن كتمان الحديث باعتبار الألسن وعدم كتمان الحديث باعتبار الأيدي والأرجل، وهذا جمع جميل. ومنهم من أجاب بغير هذا، بتعدد الأماكن والمواطن تختلف، فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر، والعلم عند الله، قال الإمام رحمه الله، والعلم عند الله. فهذان قولان في الجمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض، قول ابن عباس وقول جماعة آخرين كالحسن القول الثاني، وقال بعض العلماء بتعدد الأماكن والمواطن، هذا أجاب به الحسن وهو جواب جيد، ولكن قول ابن عباس مقدم فهو أعلم بالقرآن وبالتنزيل من الحسن، وهذا أيضا قول ما هو بعيد. هذا درسنا السالف الذي استفدنا منه الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، فدفع الإهام الإمام رحمه الله بهذا الجواب الجميل. قال رحمه الله قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. لا تعارض بينه وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الآية الأولى الحسنة والسيئة قل كل من عند الله، والآية الثانية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فنسب السيئة إلى نفس العبد ونسب الحسن إليه سبحانه وتعالى. فعندما نسأله سؤالا تقدم معنا في تفسير البغوي إطلاق الحسنة والسيئة على أي شيء تطلق لها إطلاقات مختلفة، الحسنة والسيئة، فهنا ما المقصود بالحسنة؟ وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، فما المقصود بالحسنة هنا والسيئة؟ لصلاح بين الناس. طيب نعم أحسنت، الخصب والنعمة والمطر والأرزاق والعاقبة والعافية إلى آخر ذلك، هذه حسنة أحسنت. والسيئة المصائب التي تحصل لكم، وإن تصبهم حسنة أي خصب أو خصب وأرزاق وعافية ونعمة، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم مصائب ونوازل ومدلهمات وفتن يقول هذه من عندك يا محمد ما هي من عند الله. فأجاب الله عن هؤلاء المشركين، قل كل من عند الله، ما حصل من حسنات وما حصل من سيئات كله من عند الله، وأنتم تتسببون في هذا الذي من عند الله بأعمالكم الحسنة وبأعمالكم السيئة. طيب ولها إطلاق آخر ولهما إطلاق آخر، الحسنة والسيئة. سالم طيب بمعنى الطاعة وبمعنى المعصية، أحسنت. ما هو الدليل على أن الحسنة تطلق ويراد بها الطاعة والسيئة تطلق ويراد بها المعصية ويراد بها المعصية؟ نعم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي بالعمل الصالح فله عشر وأضعاف من الأجور، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أحسنت. من قال هذا؟ ها عندك شيخ الإسلام كما قرأنا كلامه الجميل وهو يرد على بعض الناس. فهذه الآية ما فيها دلالة على أن يعني العبد أو على الخلاف بين المرجئة والقدرية وأهل السنة، هذا المقصود بها المصائب والمقصود بها النعم، وإن تصبهم حسنة وكذلك وإن تصبهم سيئة، مصائب ونعم. والآية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا المقصود بها الطاعة، من جاء بالطاعة هذا المقصود بها أعمال العباد، هذه المقصود بها أعمال العباد التي يخلقها الله سبحانه وتعالى. وأما هذه ما فيها دلالة على أعمال العباد، وأن المقصود المصائب والمقصود النعم، وكله من عند الله، كله خلق الله سبحانه وتعالى، والعباد يتسببون في هذا الشيء. قال لا تعارض بينه وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما إعراب فمن نفسك؟ فوقع جواب الشرط، ومن نفسك جار ومجرور متعلق محذوف خبر، والمتدينه نعم محذوف فهو من نفسك، وهكذا في الأول فهو من الله. قال والجواب ظاهر، وهو أن معنى قوله إن تصبهم حسنة أي مطر وخصب وأرزاق وعافية، خصب بالكسر نقيض الجدب، يقال بلد خصب وبلد أخصاب، فالأرض الخصب أي كثيرة العشب، والخصب بالفتح الطلع والنخل أو الكثيرة الحمل يقال له خصب، أما الخصب فالمقصود به ما سمعت كثرة العشب، مطر وخصب وأرزاق فيضبط بالكسر وخصب، فالبلد الخصب أي البلد الذي هو كثير العشب كثير النعمة، قال له بلد خصب ومكان خصب كثير العشب. قال أي مطر وخصب وأرزاق وعافية، يقول هذا أكرمنا الله به، وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط وفقر وأمراض، يقول هذا من عندك، أي من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به. هذا هو التطير المحرم بعينه الذي سلكه من تقدم من الكافرين مع أنبياء الله، وسلكه من تأخر من من تعلمون من الجهال ومن المبتدع الضلال، مع الصالحين من أهل السنة والجماعة ومع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا زال هذه أو لا زالت هذه المقولة تردد وتكرر على ألسنة بعض الناس الجهال، فما أشبه الليلة بالبارحة، فإن أناسا لا زالوا يعتقدون هذا الشؤم في الصالحين، ولا زالوا يتطيرون بالمستقيمين الصالحين، فإذا جاءت فتن قالوا هذا بسبب المطاوعة، وإذا حصل خير قالوا هذا من الله سبحانه وتعالى، أما هذا البلاء والشؤم هو من جهة المطاوعة هؤلاء، وهذا اعتقاد فاسد دم الله ذويه عليه. قال يقول هذه من عندك، أي من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به. قل لهم كل من الله، قل لهم، أجبهم بهذا الجواب، بهذه الشمولية والعموم، وبهذه الكلية التي لا يخرج عنها فرد من أفرادها، لا يخرج عنها فرد من الأفراد، كلها داخلة. قل كل من عند الله، أجبهم بهذه الكلية، بهذا اللفظ المعلوم في الإحاطة والشمول الذي هو يعتبر أوسع ألفاظ الإحاطة والشمول، كل كما هو معلوم، وإلا هناك ألفاظ لكن هذه أعظمها في الإحاطة وأدلها على الإحاطة، كل، ولا تشاركها ألفاظ أخرى في الشمول العموم مثل عامة وقاطبة إلى آخره، لكن هذه أدل الألفاظ، كل بدعة ضلالة، وما قال عامة البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة، أتى بهذا هذه الكلية التي لا يخرج عنها فرد مما يقال له بدعة ومما يطلق عليه اسم البدعة. وهكذا أيضا قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة اللتان في سياق الشرط يفيدان العموم، وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة في سياق الشرط نكرتان يفيدان العموم. كل من عند الله، كله لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى عن خلقه، فلا يقع في كونه شيء من غير إرادته ومشيئته، ويقع في كونه ما يقع من الحسنات ومن السيئات لحكمة بالغة، ربما ظهر شيء من العلل والحكم وبعضها لا يظهر للعباد، فعليهم التسليم. قال رحمه الله وشؤم ما جئت به، قل لهم كل من الله، كل ذلك من الله، ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية. هذا كتاب عقيدة أيضا يعتبر، نحن ندرس كتاب دفع إهام للاضطراب وإزالة ما يحصل من إشكال في الأذهان بسبب ما هو ظاهر التعارض من الآيات، وأيضا ندرس كتاب عقيدة، فهذا هذه الآيات تتعلق بالعقيدة وفيها رد على المخالفين في هذا الباب، فيها رد على المشركين. ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية كما يأتي بالجدب والفقر والأمراض والبلايا. ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه. إذن هذا شأن المجرمين مع الأنبياء ممن سبق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذا هو، فما يقال لك وما يلصق بك هو نفس الخبر مع من تقدم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، فلا تبتئس. وهذه تسلية للدعاة، هي للأنبياء الذين هم ذروة الدعاة، وقد أمرنا بالتأسي بهم، تسلية لنا أن شخص يتسلى بمثل ما يحصل لأنبياء الله، رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يسلي نفسه بالأسلاف، يسلي نفسه بأنبياء الله وما حصل لهم مما تعلمون من الأذى، فتحصل تسلية بهذه الآيات لمعشر الدعاة. قال وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه. وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، هذا أيضا لصالح الآية. وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، الآن تكلم على قوله ما وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة وفسر المعنى والمقصود بالحسنة وإيش المقصود بالسيئة، وذكر نظير هذه الآيات في السيئة وإن تصبهم سيئة ونظير هذه الآيات قال كذا وكذا وذكر الآيات رحمه الله تعالى، والتنظير شأنه جميل فيتضح به المقصود أكثر وأكثر. فهذه السيئة هي ما تعلمون من الجذب والقطح والقحط والفقر والأمراض، فهم إذا حصل لهم شيء نسبوا إلى أنبيائهم، نسبوا هذا الشيء إلى الأنبياء هم تسببوا فيه، إذا حصل خير نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى فرد الله عليهم جميعا. قال وأما قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، أي لأنه هو المتفضل بكل نعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن قبل عملك أنت، وهذا واضح كما قال في أول كلامه رحمه الله أنه لا إشكال فيه، ما أصابك من حسنة فمن الله لأنه هو المتفضل فنسبت إليه الحسنات فهو المتفضل بكل نعمة جل وعلا، وما أصابك من سيئة هو من الله لكن من نفسك باعتبار أنك تسببت فيه، وهو من نفسك من هذه الحيثية، وهو من الله خلقا وإيجادا، خلقا وإيجادا، وهو من نفسك أي باعتبار التسبب أنك تسببت في حصوله عليك، وهذا شيء واضح عند أهل السنة لا إشكال فيه، أي لأنه هو المتفضل بكل نعمة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من قبلك ومن قبل عملك أنت، إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه. نعم، وهذا الإطلاق صحيح، لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه، هذا هو الأصل الأصيل، وربما تصيبه سيئة لرفع درجاته، لرفع درجاته وتكفير سيئاته، فيصاب بشيء من السيئات مع قمة الصلاح والخير كما يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فربما يحصل لهم ابتلاء شديد لا لما صدر منهم مما يعاقبون عليه، وإنما لما يريد الله سبحانه وتعالى من رفع درجاتهم عليهم الصلاة والسلام. وهكذا قد يصاب الصالحين أو يصاب الصالحون بشيء من ذلك لا لذنب أحدثوه، وإنما لتكفير سيئات ربما سابقة، لتكفير سيئات وكذلك أيضا علو درجات. لكن الأصل الأصيل ما دل عليه هذا النص العام، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فمن الله، هذا لا تعارض بينه وبين قوله فمن نفسك، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا يوافق هذه الآية، معذرة، هذا يوافق هذه الآية، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فهذه الآية مثل هذه الآية، وكله قد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل حصوله، كله مكتوب ومقدر قبل أن يحصل، سواء كان المصائب أو الخصب والنعمة، كما قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك في كتاب، إيش الآية يا إخوان؟ إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، نعم، فهو من قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى فهي في كتاب، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نوجدها، من قبل إيجادها ومن قبل خلقها، وهي في ذلك الكتاب الذي كتبه الله عند سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير، هذا شيء يسير على الله سبحانه وتعالى، ولا يدرك العباد كثيرا من الحكم فيه، كثير من الحكم فيه لا يدركها العباد، فعليهم بالتسليم. وهذه الآية تدل على شمول قدر الله سبحانه وتعالى للأشياء، كما سمعت ما أصابك من مصيبة أو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، هذه الآية من الأدلة التي تدل على شمول القدر، وأنه لا يتخلف شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئة، ولا يحصل شيء في كونه إلا بإرادته ومشيئته، خلافا للمبتدع الضلال القدري المنحرفون أو المنحرفين، فإنهم خالفوا في هذا الباب وجعلوا العبد مستقل بفعله وبخلق فعله وإيجاد فعله، وهذا ضلال بعيد. فكل شيء بتقدير الله، فلا يخرج شيء من شمول القدر، لا يخرج شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. لكن أناس انحرفوا في هذا الباب مع ظهور الأدلة فيه، فنظروا إلى بعض الأدلة وتركوا البعض الآخر، تركوا البعض الآخر فغلوا في القدر، فحصل انحراف عندهم عظيم، وربما أوصلهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى هذا الانحراف، فغلوا بعضه أو بعضهم غلا ونفى العلم السابق، نفى العلم السابق لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية من الردود عليه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، علم سابق وموجود، فهي مكتوبة وقدرها الله وخلقها من قبل إيجادها، وهي قد كتبها الله أنها ستحصل في وقت كذا وعلى كيفية كذا وهيئة كذا. فهذا باب خطير ومزلق عظيم جدا لمن لم يقم الأدلة ويجمع بين الأدلة، المرجئة في جانب وهؤلاء في جانب، أو الجبرية في جانب، الجبرية في جانب، والقدرية في جانب آخر، طرفا نقيض، وأهل السنة وسط بينهما. وكل شيء بقدر، والعبد له إرادة في فعله وإيجاد فعله، فله إرادة، والله سبحانه وتعالى خلق فعله وقدر فعله وخلق فيه القدرة على هذا الفعل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا أمر سهل لله الحمد، والتوفيق عزيز، وإلا أمر ميسر لمن علم الله منهم الاستسلام والإذعان الأدلة، وأمر يصعب على من علم الله انحرافهم سبحانه وعدم إذعانهم له جل وعلا، فرأوه صعبا، وهو سهل وميسر لمن علم الله نصحه للدين ونصحه لنفسه وإرادة الخير منه، وفقه لما هو يعتبر ميسرا. قال رحمه الله، أي قرآن هذا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، هذه ترادف الآية، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ترادفها. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهذا من رحمة الله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يعفو سبحانه وتعالى ويحلم جل وعلا ويؤخر المجرمين إلى أجل. قال: وسيأتي إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما يرفع الإشكال. نعم، حرره تحريرا جميلا فيما سيأتي من سورة الشمس وأشار إليها، كلام مختصر مفيد وقرر فيه المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة عند هذه الآية التي سيذكرها. قال: وسيأتي إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما يرفع الإشكال في سورة الشمس، في الكلام على قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. والعلم عند الله تعالى، يأتي هناك إن شاء الله الكلام على هذه الآية: فألهمها فجورها وتقواها، أي بين لها طريق الخير وطريق الشر، بين لها هذا الطريق وهذا الطريق سبحانه وتعالى. وهؤلاء المنحرفون يستدلون بها على خلاف المقصود. انتهينا من الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. هي آية واحدة ظاهرها التعارض مع ما ذكر بعد ذلك، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه الآية تعارض هذه الآية في الظاهر، ولا ما فيش تعارض في القرآن أبدا في الحقيقة، ولكن يوجد تعارض في الظاهر وعند من لم يدرك هذا. وأما العلماء كهؤلاء رحمهم الله شنقيط وغير شنقيط فهذا عندهم ليس بتعارض، وإنما التعارض ربما عند الجهال، فإن لم يرجعوا إلى أهل الشأن يحصل لهم ما تعلمون من الزيغ. قال رحمه الله قوله تعالى، قال قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، وهذا تعارض في الظاهر، فهنا قيد الرقبة بالإيمان في ما تعلمون من قتل الخطأ، فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، وفي كفارة الظهار واليمين فيها إطلاق الرقبة، فهل يحمل المطلق على المقيد أم كل نص في محله على بابه؟ فيكون تحرير الرقبة في الخطأ في قتل الخطأ مؤمنة، وفي غير الخطأ كفارة الظهار واليمين تبقى على إطلاقها، ولا نحمل المطلق على المقيد كما يقول الأحناف، فيبقى كل موضع في موضعه وله حكمه وله حكمه. فإذا قتل الشخص قتل خطأ وأراد التحرير يلزم بالمؤمنة، وإذا ظاهر زوجته فإنه لا يلزم بالمؤمنة بل بالإطلاق، يقال حرر رقبة وما تيسر من الرقاب، وهكذا في اليمين يقال له حرر رقبة من غير قيد. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في حمل المطلق على المقيد هنا في هذا الموضع الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يعني إذا اتفق الحكم واختلف السبب فهل يحمل المطلق على المقيد؟ سيأتي يذكر 4 أحوال في حمل المطلق على المقيد، ومنها ما أشرت إليه آنفا، الاتفاق الحكم واختلاف السبب. قال رحمه الله وهذه، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منهما فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة، نعم أطلق ولم يقيد بالإيمان. وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، نعم هذه المسألة مسألة أصولية من مسائل تعارض المطلق والمقيد، متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل، فله أحوال 4، له 4 حالات أو له 4 حالات ذكرها رحمه الله تعالى، تؤخذ من هنا بسهولة وبيسر وبعبارة سهلة وجيدة فيها هذه المسألة الأصولية التي يذكرها الأصول، وربما عباراتهم معقدة وهنا عبارة سهلة يفهمها الطالب. قال وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد له 4 حالات، الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليها، فجمهور العلماء هذه الحالة الأولى أن يتفق الحكم ويتفق السبب كآية الدم، فإنه جاء الإطلاق وجاء التقييد أو دما مسفوحا فقيدت هذه الآية الدم بالمسفوح، والآيات الأخرى فيها إطلاق الدم من غير قيد واتفق الحكم واختلف اتفق الحكم والسبب، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذه فيها إطلاق الدم، أليس كذلك التي في البقرة وغير البقرة فيها إطلاق الدم، وهكذا حرمت عليكم الميتة والدم فيها إطلاق أيضا الدم. وفي آية أخرى جاء تقييد الدم أو دما مسفوحا، فالحكم واحد والسبب واحد، الحكم هو التحريم والسبب هو الدم، السبب هو تقدموا الحكم والتحريم. فالآن اتحد الحكم واتحد السبب، أحد الحكم كون هذا دم، وأيضا الحكم هو التحريم. وجاء في بعض الآيات إطلاق الدم، وفي بعضها تقييد الدم. والقاعدة عندهم في المطلق والمقيد، أو في المطلق والمقيد، أنه إذا اتحد حكمه وسببه فلا خلاف عندهم أنه يحمل المطلق على المقيد. فهذه آيات كما سمعت: حرمت عليكم الميتة والدم، وهكذا إنما حرم عليكم الميتة والدم، هذه فيها إطلاق. وفي بعض الآيات: أو دما مسفوحا، فيها تقييد الدم بالمسفوح وهو السائل. وهو السائل، كانوا زمان يفصدون الإبل، إذا أرادوا الدم فصدوا الإبل فسال الدم، سال هذا الدم، فيأخذوه يطبخوه ثم يقدمونه لأضيافهم، فيصير جامدا هكذا، يصير جامدا بعد الطبخ ويقدمونه لأضيافهم يأكلوه. فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم الدم، ففي بعضها إطلاق وفي بعضها تقييد، فحمل المطلق على المقيد، فصار التحريم ينصب على الدم المسفوح دون إيش غيره من الدماء. فعلى هذا لا يحرم غير الدم المسفوح. وأما الكبد والطحان فإنهما ليس من الدم المسفوح مستثنيان، فلا بأس بأكلهما، وإنما التحريم ينصب على الدم المسفوح. وهكذا أيضا الدم الذي هو في بقية اللحم يبقى في اللحم، هذا أيضا لا يشمله الحكم، وإنما المقصود الدم السائل الذي يسيل، فليس لأحد أن يشربه، ليس لأحد أن يشربه ولا أن يطبخه ويأكله بعد ذلك، هذا حرام لا يجوز. أما ما يبقى في العظم وما يبقى أيضا كذلك في غير ذلك من اللحم، هذا ما يعد مسفوحا ولا يشمل الحكم. وهكذا أيضا الطحان والكبد، هذه أيضا مستثنى من تحريم الدماء، فيبقى معنى المسفوح وهو السائل، لا يؤخذ ويشرب ولا كذلك يطبخ. وأما بالنسبة للسائل أنه ينقل من واحد إلى آخر، فهذا قد رخص فيه أهل العلم، مع أنه مسفوح، مع أنه مسفوح، ويدخل عن طريق الإبر أو عن طريق الوريد إلى آخر ذلك، فهذا رخص فيه العلماء ولا مانع منه، فيبقى شربه حرام. وأما إذا كانت هناك حاجة لنقله من أحد إلى آخر فهذا مضطر إلى ذلك، وإلا تتلف النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وإلا هو دم سائل، ولا شك أنه دم سائل، ولكن لا بأس به، ما فيه مانع، فلا يشمل الحكم إلا ما اضطررتم إليه. وأظن ذكروا عن الشنقية بن باز وجماعة في هذه المسألة، وحيرتهم المسألة في هذا الدم الذي ينقل من واحد إلى آخر مع أنه سائل. وبعدها كأن الشنقيطي لم يتكلم، من يأتي لنا بالقصة الجميلة هذه؟ الشنقيطي ما تكلم، وكان قد اجتمع العلماء لأجل هذه المسألة، وبعدها سكت رحمه الله تعالى، ثم قال له الإمام بن باز: ما لك لا تتكلم؟ فاعتذر بعذر، ثم قال له: قل ما عندك أنت. فأبان ما عنده وبين المسألة على صوابها، فقال الشيخ بن باز: فلا زيادة على ما ذكرته، لا زيادة على ما ذكرته. وفرج الله عنهم بالشنقيطي، وكانوا في حيرة، ما يدرون أي فتوى يخرجون بالدم المسفوح هذا، أي فتوى يخرجون بها. فمن يا أخوان ينظر لنا هذه القصة بين ابن باز وبين الشنقيطي نستفيدها في هذا الموضوع، أنا بعيد عهد بها جدا، ولكن مرت علي أنهم اجتمعوا من أجل هذا، من أجل هذا الأمر، ثم سكن أو ثم رجعوا إلى الإمام الشنقيطي فأفتاهم بهذه الفتوى أن هذا لا بأس به، فهو من باب الاضطرار أو نحو ذلك، إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا لا بأس باستعماله ولا مانع من استعماله ونقله من أحد أو من شخص إلى آخر، ما فيه مانع، مع أنه سائل، والله قد حرم الدم المسفوح. فيبقى بيعه حرام، بيعه حرام، فالله نهى عن الدم المسفوح، يبقى بيعه حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فلا أكله جائز الدم المسفوح ولا بيعه جائز، فهو حرام. فعلى هذا يعطي الشخص من غير مقابل، من غير مقابل، لكن إذا أكرم بشيء لا على أنه أجرة الدم فلا بأس أن يأخذ، أما على أنه أجرة الدم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم. وهكذا حرم الله الدم المسفوح. أظن قد جاء الوقت نؤخر هذا إلى وقت آخر، لأن الطويل المسألة تحتاج لها درس خاص بها، مسألة حمل المطلق مع الحالات التي ذكرها رحمه الله تعالى. تفضل يا أبو عمر.